عليا ابدا ولا بتشوفوا عليا ابدا ما بيسالش عليا ابدا ولا بتشوفوا عليا ابدا يا ما ناديتوا وترجيتوا يا ما ناديتوا وترجيتوا انه ارقي شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا وترجيتوا يا ما ناديتوا وترجيتوا انه ارقي شوية ابدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا ابدا اول معني بصولي فتنوا لعالي وقالوا لي أول معني بصوا لي فتنوا لعالي وقالوا لي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي أول معني بصولي فتنوا لعالي وقالوا لي أول معني بصولي فتنوا لعالي وقالوا لي وإزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي لا اقدر على بعده ابدا ولا احب اشبعله ابدا اقدر على بعده ابدا ولا احب اشبعله ابدا يا ما ناديته وترجيته يا ما ناديته وترجيته انه ارقي شوية ابدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا ابدا وترجيتوا يا ما ناديتوا وترجيتوا انه ارقي شوية ابدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا ابدا كان بينا كلام وحديد وغرام ولا في الحواديت كان بيننا كلام وحديد وغرام ولا في الحواديت يتحرم قلبه عليا وانسى لو قال لي نسيك يتحرم قلبه عليا وانسى لو قال لي نسيك كان بيننا كلام وحديث وغرام ولا في الحواديت كان بينا كلام وحديث وغرام ولا في الحواديت يتحرم قلبه عليا وانسى لو قال لي نسيك يتحرم قلبه عليا وانسى لو قال لي نسي عمره ما غيرني ابدا ولا حب يشبعله ابدا عمره ما غيرني ابدا ولا حب يشبعله ابدا يا ما ناديته وترجيته يا ما ناديته وترجيته انه يرقي شوية ابدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا ابدا وترجيته يا ما ناديته وترجيته انه ارقي شوية ابدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش